بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 69، وفيه تفسير سورة المعارج من الآية 36 إلى آخر السورة. من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات ختام سورة المعارج. قال الله تعالى مستنكرا على الكفار عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم بالقرآن العظيم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم ونجاتهم من النار، فهو جاءهم بخيرهم وجاءهم بنجاتهم ومع هذا لم يقبلوا. هذا من العجائب، استنكر عليهم جل وعلا فقال فما للذين كفروا. هذا استفهام إنكار. أي شيء منعهم من اتباعك وطاعتك وطلب الخير لأنفسهم؟ أي شيء منعهم من ذلك إلا الكبر والعناد، مع أنهم إنما يجنون على أنفسهم. ما للذين كفروا قبلك أي حولك مهطعين أي متفرقين هاربين من سماع ما جئت به، هاربين من سماع ما جئت به، كما قال تعالى في الآيات الأخرى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أيطمع كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهنا يقول فما لهم عن التذكرة معرضين، أما للذين كفروا قبلك مهطعين، مثل قوله فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر أي حمر الصيد، جمع حمار مراد به حمار الصيد، مستنفرة، لأن الحمر الصيد إذا جاءها صائد نفرت، إذا رأت الصائد نفرت. فهم يهربون من الرسول كما تهرب الحمر من الصائد، فرت من قسورة وهو الصائد، هذه طبيعة أهل الكفر والشرك بالله عز وجل. مهطعين أي هاربين، وقيل مهطعين أي يستمعون القرآن لكن لا يتدبرون ولا يعلمون ما فيه، لأنهم لا يريدون ذلك، فهم يسمعون مجرد سماع فقط، وربما يكون قصدهم من ذلك الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. عن اليمين وعن الشمال، عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شماله عزين، جمع عزة وهي الفرقة، وهي الفرقة والقطعة من الناس، فهم متقطعون من شدة الفرار، تقطعوا كل اتجه إلى جهة، لا لشيء إلا لأجل معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، تكبر عن اتباعه مع أن طاعته واتباعه خير لهم عن اليمين وعن الشمال عزين. ثم قال جل وعلا: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ مع هذا الإعراض ومع هذا الاستكبار والإنكار يطمعون في دخول الجنة ويقولون لن تدخلوا الجنة قبلنا، فيدعون لأنفسهم أنهم يدخلون الجنة مع هذا العمل القبيح، حكموا لأنفسهم بدخول الجنة وطمعوا بذلك من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن كل من طمع في دخول الجنة من غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خاسر، كما عليه غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسول وأنهم يدخلون الجنة بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون الرسول إنما هو للعوام، ما نحن فلسنا بحاجة إلى اتباع الرسول. هذا شبيه بحالة الكفار الذين يطمعون في دخول الجنة من غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ثم نفى سبحانه وتعالى هذا الطمع وأبطله، فقال كلا، هذا نفي، كلا لا يدخلون الجنة وهم على هذه الحالة. دل على أن من مات على الكفر فلا طمع له في دخول الجنة. كلا، ثم قال جل وعلا: إنا خلقناهم مما يعلمون. خلقهم الله من أي شيء؟ من الماء، من الماء المهين، من المني، من المني الذي يخرج من أصلاب الرجال، فكيف يستكبرون وهم هذا أصلهم؟ هذا أصلهم، خلقون من مني، من ماء ضعيف مستكرة يشبه النخامة الحقارة في الحقارة والمهانة، كيف يستكبر من هذا مادته التي خلق منها؟ خلقناهم مما يعلمون. هذا رد عليهم في كبريائهم وغطرستهم، وقيل إنا خلقناهم مما يعلمون، هذا رد على من أنكر البعث، والمشركون الكفار ينكرون البعث ولم ينظروا إلى بداية الخلق وأن الله خلقهم، فالذي قدر على خلقهم من ماء مهين قادر على أن يعيدهم ويبعثهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. ففي مقتضى النظر أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، مع أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب النظر العقلي. بل إن الذي خلق السماوات والأرض على قوتها وصلابتها ألا يقدر على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، فهذا من أدلة البعث، من أدلة البعث أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى. إنا خلقناهم مما يعلمون، ما أحد ينكر، ما أحد يدعي أنه خلق من غير هذا الماء أبدا، كلهم يقر بهذا، يعلمون هذا. إذا كانوا يعلمون هذا ويعلمون قدرة الله في هذا فكيف ينكرون أن يبعثهم الله يوم القيامة ويعيدهم؟ كلا إنا خلقناهم ابتداء مما يعلمونه، نحن قادرون على إعادتهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه، هو رب المشارق والمغارب، والمراد بالمشارق مشارق النجوم، كواكب، مشارق الكواكب الشمس والقمر وسائر النجوم، والمغارب مغارب النجوم. من العجائب، من عجائب قدرة الله جل وعلا. وقيل المراد بالمشارق والمغارب منازل الشمس في السنة، كل يوم لها منزلة حتى تستكمل المنازل في 360 يوما، تمام السنة كل يوم تطلع في منزل من درجات الفلك، تتنقل في بروجها الاثني عشر حتى تتكامل، كل يوم لها مشرق كل يوم لها مغرب. هذا من العجائب، عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك أقسم برب المشارق والمغارب، لأن هذه أعظم من أعظم الآيات، وهو لا يقسم إلا بشيء عظيم فيه سر. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ولا الأصل فأقسم برب المشارق والمغارب، لكن جاءت لا مؤكدة للتأكيد، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وقيل إن لا نافية، لا أي ليس الأمر كما زعموا، أقسم برب المشارق والمغارب. فلا، إما أنها صلة للتأكيد، وإما أنها نافية لما سبق. أقسم برب المشارق أي أحلف، أحلف. فأقسم سبحانه وتعالى مع أنه صادق في قوله من باب التأكيد، رب المشارق والمغارب. إن هذا المقسم عليه، إنا لقادرون، لا نعجز عن إعادتها، قادرون على كل شيء. لم يقل إنا لقادرون على إعادتهم، بل قال إنا لقادرون مطلقة على كل شيء، ويدخل في ذلك محل الحديث وهو إعادتهم. قادرون على أن نبدل خيرا منهم، أن نبدل خيرا منهم، منهم الضمير يرجع إلى الكفار الذين كفروا قبلك مهطعين، يرجع عليهم، ونبدل خيرا منهم. قيل المراد نهلكهم وناتي بقوم آخرين أحسن منهم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقيل المراد أننا نبعثهم على شكل خير من شكلهم الموجود في الدنيا، بأجسام قوية ومدارك قوية أقوى مما كانت في الدنيا، على أن نبدل خيرا منهم. وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين عن ذلك، ما نحن بمسبوقين أي لسنا عاجزين عن ذلك، أو أنهم يسبقوننا ويفوتوننا، بل نحن محيطون بهم قادرون عليهم وهم في قبضتنا، وما نحن بمسبوقين. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني أنت بلغتهم الرسالة وأقمت عليهم الحجة ولا تملك هدايتهم، الهداية بيد الله، فالذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ذرهم لنا نتولى شأنهم. قالوا وهذا قبل أن يفرض الجهاد في سبيل الله، هذا قبل أن يفرض، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو مقتصر على البلاغ، أما لما هاجر إلى المدينة ووجد المسلمون والأنصار والقوة أمر بالجهاد، بعد الدعوة أمر بالجهاد في سبيل الله. يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا في دنياهم ويلهوا عن الآخرة ويغفلوا عن الآخرة، ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا وأمامهم النار والعياذ بالله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، والنار كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، النار مثوى لهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. مهما طالت أعمارهم ومهما أوتوا في الدنيا من النعمة ومن القوة فإنه سيزول عما قريب، فهذا وعيد لهم، هذا وعيد لهم، ذرهم وعيد، ذرهم يخوضوا ويلعب حتى إلى، بمعنى إلى، حتى يلاقوا، أي إلى أن يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم القيامة ويوم البعث، يوم البعث والنشور، لأنه لا بد أن يلاقوا هذا، ولا مهرب لهم منه ولا خلاص لهم منه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وعدهم الله به على ألسن رسله وهو يوم القيامة والبعث والنشور، إنهم لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى أبدا، يرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. متى؟ يوم يخرجون من الأجداث، يوم يخرجون بدل من يومهم، يخرجون من الأجداث أي من القبور، يخرجون من الأجداث أي من القبور، يبعثهم الله جل وعلا من قبورهم، تنبت أجسامهم وتتكامل، ثم ينفخ في الصور النفخة الأخيرة، ترجع الأرواح إلى أجسادها، ثم يسيرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تنفخ تعاد الأرواح إلى أجسامها، ثم يسيرون إلى المحشر، ولا أحد يتخلف أو يختفي، ما أحد يتخلف ولا أحد يختفي، ولا أحد يمكث في القبر، هل يخرجون قهرا، يخرجون قهرا عليه، حتى إن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، تمنى أنه بقي التراب ولا من شدة ما يلقى. هم يخرجون من الأجداث سراعا، يمشون سراعا جمع سريع، يتجهون إلى المحشر، لا يتخلف منهم أحد، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، صفة مسيرهم من القبور إلى المحشر كالذين يسرعون إلى نصب. قيل المراد بالنصب الصنم، لأن المشركين كانوا يتسارعون إلى الأصنام أيهم يصل إليها أولا، فيتمسحون بها ويتبركون بها ويتقاذفون عليها بأجسامهم، فهم يسرعون إلى المحشر كما يسرعون إلى الأصنام، ينساقون انسياقا كأنهم إلى نصب وهو الصنم، كما قال جل وعلا في المحرمات وما ذبح على النصب وهو الصنم، أنهم كانوا يذبحون على الأصنام وهي حجارة يذبحون عليها تقربا إليها، كأنهم إلى نصب يوفضون أي يمشون مسرعين. وقيل المراد بالنصب العلم الذي يكون للجند يسيرون خلفه، فكأنهم يسيرون خلف علم يلتفون حوله ولا يتخلف أحد. قرئ نصب بضم النون والصاد، وقرئ نصب بفتح النون وإسكان الصاد، والمعنى واحد. خاشعة أبصارهم، هذه حالهم عند المسير، خاشعة يعني ذليلة، لا ينظرون إلى فوق من الذلة والخوف، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، كل هذه صفاتهم وهم يمشون إلى المحشر، ترهقهم أي تغشاهم الذلة والخزي والعار والعياذ بالله من هول ما يلقون ومن شناعة ما خلفوا وعملوه في الدنيا. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا اليوم الذي وصفناه وصفنا حالهم فيه هو اليوم الذي كانوا يوعدونه وكذبوا به، أخبرتهم عنه الرسل ولكنهم كذبوا به واستبعدوه استبعادا عجيبا، عجزوا الله عز وجل أن يعيدهم وجحدوا هذا، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، استنكار منهم، فهم عجزوا الله عز وجل، كذبوا رسله، جحدوا البعث والنشور، حتى أتاهم هذا اليوم وهم على غير استعداد له، وجاءهم ما لم يكونوا يحتسبون، فدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فهذه حالهم والعياذ بالله. كل هذا بسبب أنهم تكبروا عن الحق وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستبعدوا البعث والنشور والجزاء والحساب، استبعدوا هذا، فماذا تكون حالهم حينئذ؟ صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه حصل ووقع كما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبطل بذلك إنكارهم واستبعادهم له. بهذا انتهت هذه السورة العظيمة، ما فيها من الآيات العجيبة، تقرير الرسالة وتقرير البعث والنشور، تقرير الجزاء والحساب، فهي سورة عظيمة، وبيان حالة الإنسان، صفات الإنسان إذا لم يهتدي كيف تكون أحواله. ففي هذه السورة من عجائب آيات الله الشيء الكثير لمن يتأمل ويتدبر ويتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه كون مسبوقين بمعنى عاجزين؟ وجهه كيف ما وجهه؟ مسبوق يعني عاجزين عن عن عن بعثهم وإعادتهم. نعم، هذا معنى مسبوقين، أي عاجزين عن بعثهم وإعادتهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لولي أمر المرأة أن يمنع من تحت يده من النساء من الزواج من رجل مستقيم بسبب أن الرجل من بلد غير بلد المرأة؟ ربما يكون هناك اعتبار مستقيم وصالح، لكن يكون هناك اعتبارات أخرى تجعل الزواج غير مناسب. قد لا يكون من صالح المرأة أن تكون تتزوج من رجل من بلد آخر، تبعد عن أهلها وعن وليها، ينظر في مصالحه، ما ندري وش السبب. قد يكون أن المصلحة أن الولي لاحظ أن زواجها من رجل من غير بلدها يحصل فيه ضرر عليها في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع الإصبع عند قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في خاتمة التسبيح والتحميد والتكبير في الذكر بعد الصلاة؟ ما ورد أن يرفع الأصبع في هذا، إنما ورد أن تعقد الأصابع لعد التسبيحات، تعقد الأصابع لعد التسبيحات، ما أنه ترفع هذا في التشهد، رفعها في التشهد بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد من الرقاة من يقرأ على المرضى آيات مخصوصة من القرآن الكريم، كأن يقرأ على المصاب بالعين ويكرر قوله تعالى: عين جارية، ويقرأ على من تقل رغبته في أكل الطعام ويكرر قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ويكرر على من يشعر في ألم في رقبته بقوله تعالى: فك رقبة، فما حكم ذلك؟ هذا لا مناسبة له، هذا اختيار لا مناسبة له، هذه الآيات لا تتناسب مع الرق. عين جارية اللي يقرأ على المصاب بالعين ما له مناسبة، عين الجارية هذه الجنة، لكن سورة الفلق هي المناسبة، من شر حاسد إذا حسد، سورة الفلق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذه أيضا مناسبة، فيؤتى بالآيات التي فيها ذكر الإصابة بالعين مع الأحاديث والأدعية الواردة في هذا. أما أن يأتي بآيات لا تناسب اختارها هو، فهذا لا دليل عليه وليس في محله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فك رقبة، هذا إيش يجيبه للي توجع رقبته؟ يعني رقبته منفكة، فك رقبة يعني اعتاق رقبة من الرق. نعم، يعني ما له مناسب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون حال المؤمنين الموحدين في يوم القيامة؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون، والآية فيها كثير، هذه حالهم يوم القيامة، وتسهل عليهم الأهوال يوم القيامة، تسهل عليهم الأهوال يوم القيامة، خلاف المشركين والكفار فإنهم يقعون في الأهوال الشديدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون الرد على من يزعم أن علماء السنة وأهل الحديث قد انقرضوا في هذه الأزمنة ولم يبق إلا أهل الآراء واليقيسة؟ نعم الميدان موجود، دوروا لنا من المحدثين المؤهلين، دوروا لنا، ما فيه إلا ناس يطالعون في الكتب ويجيبون ما قرأوا، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، قد يكون فهمهم صحيحا وقد يكون فهمهم خاطئ. فما بقي ما فيما نعلم، يعني ما نحيط بالناس، لكن فيما نعلم أنه ما بقي من المحدثين بالمعنى الصحيح، ما بقي أحد. هاتوا لنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الهدية والهبة؟ لا فرق بينهما، إلا أن الهدية قد يكون يراد بها هدية الثواب وأن يرد عليه أكثر منها، خلاف الهبة فلا يقصد منها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخت تصلي ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي، وفي بعض الأحيان تغضب غضبا شديدا وتصرخ في وجه والدي وتهددهم بالضرب، فما نصيحتكم لهذه الأخت وبماذا توجهوننا؟ وهل يجوز لنا أن نرقيها ووالدي لا يريدون أن يستعملوا معها القوة خوفا من أن تهرب من البيت؟ هذه عندها خير وعندها شر، كونها تصلي حافظ على الصلاة هذا خير، كونها تصرخ في وجه والديها وتسيء إليهم، فإن كان هذا باختيارها فهذا معصية عقوق، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. وإن كان هذا بغير اختيارها كما ذكرت أنها مصابة تحتاج إلى رقية فإنها لا تؤاخذ لأنه بغير اختيارها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخ يعيش في فرنسا ويريد الزواج، ولكن في تلك البلاد يقدمون العقد المدني على العقد الشرعي، وهو يسأل هل يجوز له أن يعقد في تلك البلاد بالعقد المدني أولا قبل العقد الشرعي؟ المسلم لا يعقد إلا العقد الشرعي، والعقد المدني أنا لا أعرفه مدري، لكن المسلم يعقد العقد الشرعي ولا تحل له المرأة إلا بالعقد الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس عندما تكلفه بعمل معين ثم تحرصه على هذا العمل يقول وكل الله، فهل هذه لفظة صحيحة؟ ما بالتأكيد يعني لا بأس بذلك، ما بالتأكيد يعني توكل على الله وثق أني سأحصل أو سأقوم بهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صيد الحمار وكذلك شراؤه وبيعه؟ صيد الحمار، حمار الوحش، نعم صيد الحمار حمار الوحش نعم، وأما حمار الأهل هو حرام لا يجوز صيده، هو ليس من الصيد ولا يحل بالصيد. إن كان قصده أنه إذا نفر الحمار الأهلي أنه يستعمل معه الشيء الذي يمسكه للناس فلا بأس بذلك، أما إن كان قصده حكم الصيد لا، حرام ولا يكون حكم الصيد. وأما بيعه يجوز بيع الحمار، يجوز بيع الحمار الأهلي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أكل الحمار الوحشي؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز أكل الحمار الوحشي؟ هذه أسئلة غريبة. الحمار الوحشي يصاد ويؤكل، صاد وإن أدرك وهو حي يذكى، وإن مات بالاصطياد فيحل ويؤكل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة مات جنينها داخل بطنها وهو في الشهر الرابع، فما الأحكام المترتبة على ذلك من حيث دفن الجنين والصلاة عليه وطهارة المرأة وصلاتها؟ إذا تم الجنين 4 أشهر في بطن أمه فإنه تكون قد نفخت فيه الروح، فإذا سقط بعد 4 أشهر فإنه يعامل معاملة الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه معاملة الجنائز لأنه نفخت فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف، هل يلزم المصلي أن يستوفي كل وقت الكسوف أم يصلي ما تيسر له ثم يلزم المسجد للذكر والاستغفار حتى ينجلي ذلك؟ يطيل الصلاة حتى ينجلي الكسوف،

والعشاء والظهر والعصر عند الضرورة وقتهما واحد. فإذا طهرت في آخر وقت الأخيرة صلت معها الأولى بحكم الجمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس اختلاف العلماء رحمة، فهل هذه المقولة صحيحة؟ الاختلاف ما فيه رحمة، الاختلاف عذاب، الفرقة عذاب، والرحمة في الاتفاق والاجتماع. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، الذين رحمهم الله لم يختلفوا، فالاختلاف مذموم. ولكن الاجتهاد إذا كان الاختلاف اختلاف اجتهاد فهذا ينظر ما قام عليه الدليل ويؤخذ به ويترك ما خالف الدليل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لامرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة؟ هل يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز لامرأة أن تسافر لوحدها من جدة إلى الرياض لأن زوجها مقيم في الرياض وهي تدرس في جدة، علما بأن مدة سفرها في الطائرة ساعة أو ساعة ونصف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فأنت تقول يحل لها والرسول يقول لا يحل، هذا لا يجوز، لا تسافر إلا مع محرم، في الطائرة، في السيارة، على الدواب، على قدميها. الحديث مطلق، ما حدده بمركوب خاص، حديث عام لكل زمان وكل مكان. والمحرم فيه مصلحة للمرأة وصيانة للمرأة وحماية للمرأة في الطائرة وفي غيرها. لا نخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليلات باردة، يقول السفر قريب والمرأة مع جماعة وما أشبه ذلك، ونعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، مطلق، ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. والمرأة تحتاج إلى المحرم وهي في الطائرة وهي في السيارة وهي مع جماعة، الجماعة هم محارم لها، هم محارم لها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الواجب على طالب العلم بيان خطر الرافضة وعدوانهم لأهل السنة في المساجد ووسائل الإعلام؟ إذا حصل منهم ضرر أو حصل منهم مخالفة فيرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور، يرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور فيمنعون الضرر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل البسملة من الفاتحة، وهل لا بد من قراءتها في الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة؟ الصحيح أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، إلا ما جاء في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل، أما ما عدا ذلك فهي آية مستقلة من القرآن وليست من الفاتحة، فالإتيان بها قبل الفاتحة أو قبل غيرها من السور سنة، تركها لا يضر ولا يؤثر على الصلاة، هذا مذهب الجمهور. ومن العلماء من يرى أنها من الفاتحة، فعلى هذا تجب قراءتها ولا تصح الصلاة بدونها، لكن هذا قول مرجوح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد استخراج تأشيرة عامل وأنا ليس لي حاجة بالعامل. يقول أحسن الله إليكم: أريد أن أستخرج تأشيرة عامل وأنا ليس لي حاجة بالعامل، وإنما قصدي المتاجرة بها وعرضها للبيع، فما حكم عملي هذا؟ هذا يتبع النظام، نظام الاستقدام ونظام العمل، وهم لا يسمحون بأخذ التأشيرة إلا لمن يريد عامل يشغله عنده، لا يسمحون أنك تجيب عامل وتشغله عند غيرك وتأخذ عليه دراهم، لا يجيزون لك أن تبيع التأشيرة، كله مخالف للنظام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان طالب العلم يرجح مسألة من المسائل وهناك من العلماء من أفتى بغيره والفتوى على خلافه، فهل إذا سئل عن هذه المسألة يجيب بقول العلماء أم بقوله؟ وهل تبرأ الذمة بذكر فتوى غيره وهو يرجح عكسها من المسائل الاجتهادية؟ إذا كان إنهم نهى الترجيح يعرف الدليل ويعرف الترجيح ويقارن بين الأقوال، عنده أهلية لهذا، فيفتي بما ترجح لديه ولا عليه من الناس، يفتي لأنه ما تبرأ ذمته إلا بهذا، يفتي بما ترجح لديه بالدليل ولا عليه أن فلان أفتى بكذا وكذا. السائل يقبل أو ما يقبل بكيف، أن تفتوا بما تبرأ به ذمتك وتبرأ به ذمة السائل، فإن قبل فالحمد لله وإما قبل فالمسؤولية عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم؟ يقول: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم لي؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل أم زوجة أبي وأخواتها محرم؟ لا ما هم محرم لك، ما هم محرم لك، أم زوجة أبيك محرم لأبيك كما أنت، فليس لك بها علاقة. نعم. ولا خواتها، نعم خواتها ما يحل لأبيك، وهم أختهم ما تحلوا، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت المرأة تصلي مع الظهر صلاة العصر؟ نعم. تقول أحسن الله إليكم: إذا جاء الحيض للمرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر، فهل إذا طهرت تصلي مع الظهر صلاة العصر؟ لا، إذا أدركت أول الوقت وحاضت ليس عليها شيء، لأن الوقت موسع، وحاضت قبل أن تتمكن من الصلاة والوقت موسع، فليس عليها شيء، بعكس التي تطهر في آخر الوقت، هذه هي اللي تجب عليها الصلاة وما قبلها. وأما من حصل لها هذا في أول الوقت فليس عليها صلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس في دعائه: اللهم اجعلنا من أحبابك وأقرابك، يقول هل لفظ أقرابك صحيحة؟ لا، أولا من أقراب من أحبابك، نعم، أو من المقربين عندك لا بس، أما من أقرابك يعني تكون قريب لله من أقاربه، إلا إن كان قصد من أقرابك يعني القريبين منك، هذا له معنى صحيح، أما إن كان من الأقراب يعني من الأقارب هذا لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. ولكونه لفظا مجملا يتجنبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إهداء الكافر هدية تأليفا لقلبه؟ يجوز إهداء الكافر الهدية، ويجوز للكافر أن يهدي للمسلم ويتقبلها المسلم، الهدايا ما فيها مانع إذا كانت من الأموال المباحة، ما فيها مانع بين الكافر والمسلم وبين المسلم وأخيه المسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بقول بعضهم: اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي إليك فكن اللهم شفيعي لديك؟ هذا ما ورد به دليل، لا يدعو إلا بدعاء ثبت بالدليل أو يوافق ما ثبت بالدليل، وهذا الشيء ما توسل بك إليك ما ورد هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر عند الناس ما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية، فما حكم تعلمها ودراستها؟ لا أعرفها ولا أدري عنها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت فرض كفاية لا بد منها، لكن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زوجتي لا تخرج منها القصة البيضة، فكيف تعرف الطهر؟ تعرفه بالنشاف، إذا نشف المخرج ولم يخرج منه شيء فإنه قد طهرت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: انتشر بين أوساط النساء بعض الألبسة التي نرجو من فضيلتكم بيان حكمها. الأول: بنطال تلبس أعلاه ثوبا إلى الركبة أو فوق الركبة بقليل ويسمى البنجابي. تلبس المرأة ما يلبسه نساء البلد إذا كان ساترا ومباحا، فلا تخالف ملابس البلد، ما تخالف ملابس البلد، لأن هذا يكون شهرة، مع أن الملابس المستوردة لا يؤمن أن تكون وافية بالمطلوب والستر، فتلبس ما تلبسه نساء المسلمات في البلد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول: ومن ذلك أن بعضهن يظهرن العاتقين وجزءا من الصدر والظهر. أسأل الله العافية. هذا لا يجوز أن تبرز شيئا من جسمها عاريا، صدرها، ظهرها، عضديها، أو شيء من جسمها عند الرجال، هذا أشد، أو عند النساء، ما تبرز ولا تظهر إلا ما جرت العادة بكشفه عند المحارم وعند النساء، عند المحارم وعند النساء ما جرت العادة بكشفه، الوجه والكفان والقدمان وشعر الرأس، هذا عند النساء، وعند الرجال المحارم لا بأس بإظهاره لأنه ليس فيه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول: ومن ذلك قطعة صوف أسود يلف عليها الشعر. نعم. تقول: قطعة صوف أسود يلف عليها الشعر. إذا كان هذا من باب التزوير، وأن هذه القطعة يشتبه أنها من شعر الرأس وهي ليست منه، هذا لا يجوز، فيه تدليس وفيه تلبيس. وإذا كان القصد أنها تجمع شعر الرأس إلى خلفه وتشده بحيث يكون حجمه مثل حجم رأس آخر، كأن لها رأسين، فهذا هو الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. المرأة تصلح شعرها وتستره عن الرجال وتتجنب هذه المحدثات وهذه المستوردات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة أن أختن ابنتي؟ ختان الإناث سنة، أما ختان الذكور هذا واجب، لكن لا تختنها هي وهي ما تحسن، لازم يكون فيه عند الختانة العارفة بالختان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت كثيرا عن فتنة المسيح الدجال، فهل لا حدثتنا عنها؟ هذا في الأحاديث الصحيحة، مسيح الدجال، ونستعيذ منه في الصلوات، التشهد الأخير، وهي فتنة عظيمة يهلك بها أمم والعياذ بالله، ولا يسلم منها إلا القليل، لأنه يأتي بأشياء غريبة جدا تغر الإنسان ضعيف الإيمان، تغره، وقد يتبع الدجال والعياذ بالله وينقاد له، ففتنته عظيمة. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فتنته عظيمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف السبيل إلى المحافظة على قيام الليل؟ أول شيء النية، إذا نويت هذا وعزمت عليه وعودت نفسك عليه فإن هذا يعينك على قيام الليل، تعتاده. ثانيا النوم مبكرا، تنام من أول الليل من أجل أن تقوم في آخره. ثالثا تجعل عندك منبه كالساعة مثلا، إذا حان الوقت الذي تريده ينبهك على القيام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعتبر بقاء أخت زوجتي عندي في البيت عدة أيام وأبنائي صغار وقد تخرج أمهم من البيت، فهل يعتبر بقاؤها في البيت خلوة محرمة؟ إذا كان فيه أبناء والأبناء يميزون من المميزين تزول بهم الخلوة، وخروج إذا كان خروجا طويلا مثل المدرسات يروحن يدرسن، ولا يسافرن للمدارس بعيدة أو يدرسن ببلاد بعيدة وتأخذ ساعات، لا ما يصلح هذا. لكن إذا كان خروجها يسير وترجع مع وجود أحد في البيت تزول به الخلوة، لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تدرس الطب في الجامعة التي فيها اختلاط للضرورة؟ ما فيها ضرورة يا أخي، لا تدرس بالاختلاط، ما فيها ضرورة، وهذا ليس مما يبيح الاختلاط المحرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسأل الله تعالى منزلة الصديقية؟ ما في مانع، لكن ما تكتفي بالدعاء بل تأخذ صفات الصديقين، تلزم الصدق ولا تكذب، تلزم الصدق دائما ولا تكذب، هذا الصديق ما يحصل منه كذب أبدا، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما أنك تدعو أن الله يجعلك من الصديقين ولا تتصف بصفاتهم فهذا لا ينفعك شيئا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوصية التي توصون بها طلاب العلم في زمن تلاطم الفتن والشبهات؟ نوصيهم بالتمسك بدينهم والحذر من الفتن ومن دعاة الضلال والأفكار الخبيثة، تجنب الجلساء السيئين، اختيار الجلساء الصالحين، ولزوم جماعة المسلمين في المساجد، في المدارس، في الأعمال التي يجتمعون فيها، لزوم جماعة المسلمين، ولا يكون مع الناس المنعزلين أو الناس المختفين في أمكنة لا يظهرون للناس، يحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لبست جوربا في الصباح ثم مسحت عليه عند الوضوء لصلاة الظهر، وعند صلاة العصر لبست جوربا آخر فوقه، فهل يجوز لي المسح على الفوقان؟ لا، إذا بدأت المسح على الجورب ثم لبست فوقه ثاني فإنك تمسح على الأول الذي بدأت المسح عليه، إذا بدأت المسح عليه ولبست عليه غيره فلا تمسح على الفوقان، تمسح على الأول الذي بدأت المسح عليه. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على